شبكة الرواد التميمي تقدم. يا أمتي هتف الزمان مناديا، أين الأولى اتخذوا السماء مراقيا؟ يا أمتي هتف الزمان مناديا، أين الأولى اتخذوا السماء مراقيا؟ أين الذين بهديهم وضيائهم كانوا مشاعل للأنام هواديا؟ أين الذين بهديهم وضيائهم كانوا مشاعل للأنام هواديا؟ وتحدث التاريخ عن أمجادهم، فسألوه ليس مداهنا أو غافيا، فسألوه ليس مداهنا أو غافيا. فمن الذين علومهم قد نورت أفق الحياة وكان أظلم ساجيا؟ فمن الذين علومهم قد نورت أفق الحياة وكان أظلم ساجيا؟ ومن الذين بعدلهم سعد الأنام، سعد الأنام وما اشتكوا فالعدل يسعد حانيا؟ ومن الذين بعدلهم سعد الأنام، سعد الأنام وما اشتكوا فالعدل يسعد حانيا؟ ومن الأولى بفم الزمان شعارهم الله أكبر كالسيوف مواضيا؟ الله أكبر كالسيوف مواضيا. ومن الأولى هز العروش صليلهم تلت عروش الظلم منه بواكيا؟ ومن الأولى هز العروش صليلهم تلت عروش الظلم منه بواكيا؟ فهم الأباة لأمتي وبأمتي، بأمتي نطق الزمان مفاخرا ومباهيا. فهم الأباة لأمتي وبأمتي، بأمتي نطق الزمان مفاخرا ومباهيا. يا أمتي عودي إلى دين الإله تبوئي تلك المكانة ثانيا، تبوئي تلك المكانة ثانيا. وتوحدي حتى تعودي قوة تعني بنود المجد فيك روابيا، وتوحدي حتى تعودي قوة تعلي بنود المجد فيك روابيا. ودع الخلاف لكي تعودي أمة، أمة تهب الزمان المجد يزهو ساميا. ودع الخلاف لكي تعودي أمة، أمة تهب الزمان المجد يزهو ساميا. والعالم المطحون في جوف الوغى يرنو إلى حقب الزمان خواليا، يرنو إلى حقب الزمان خواليا. يرنو إلى عهد الرسول محمد وصحابه الأبرار ظلا دانيا، يرنو إلى عهد الرسول محمد وصحابه الأبرار ظلا دانيا. هذا النداء سمعته يا أمتي، يا أمتي إلى الزمان فلا تردي شاديا. هذا النداء سمعته يا أمتي، يا أمتي من ذا الزمان فلا تردي شاديا. بل رددي شدوى الزمان لعلنا بعد التخلف نستعيد معاليا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadattamiz.net.